كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثاني من الرسالة السابعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مشروع تقريب علم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي بعنوان الرد على مطلق الإلحاد والإلحاد المطلق. وتكلمنا بالأمس في الإلحاد المطلق، ألا وهو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، واليوم نتكلم في مطلق الإلحاد، ألا وهو في أسماء الله وصفاته ممن أنكرها أو عطلها أو مثلها. والخطورة في هذا الباب أن هذا الباب يودي بالعبد في الكلام فيه بغير علم، قد يودي به إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. الخطورة الثانية في هذا الباب أنك قد تسمي أو تنفي عن الله ما سمى به نفسه، أو تنفي عن الله ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، وكلاهما ضلال. هذا الباب، باب الأسماء والصفات، هذا الباب أصله توقيفي على ما كان عليه النبي وأصحابه، فهذا الباب أصله باب مغلق لا يجوز الدخول فيه إلا بكلام عن الله أو عن أعلم الناس به، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه ما يصح أن يتكلم أحد في هذه الأمور، لأن هذه الأمور غيبية، هذه الأمور غيبية، ما تتكلم فيها إلا بدليل، إلا بشرع. ما يصح أن تسمي الله باسم لم يرد، كما أنك لا تصح أن تصفه بصفة لم ترد، كما أنك لا يصح أن تنفي عنه ما أثبته أو تنفي عنه صفة قد أثبتها، كلاهما ضلال. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية هنا تكلم، نسأل الله أن يبارك في الوقت، قولوا أمين. قال رحمة الله عليه: فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم. خد بالك أصلا مقدمة ابن تيمية في الإلحاد المطلق اللي تكلمنا فيه أصلا كان يتكلم عن وجود الله. هو كان بيتكلم، هو عايز كلمة واحدة فقط، ألا وهي أن الله عز وجل موجود، صحيح، وأنت موجود، فحدث اتفاق في الاسم، وصل، لكن لا يستلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الصفات والكيفية. هذه قاعدة، لكن ستأتي قاعدة هذه بالتفصيل إن شاء الله. فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا أيمن يخص، ووجود الرحمن يخص سبحانه وتعالى. واتفاقهما في الاسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة. يعني ايه عند الإضافة؟ يعني هذه يد أيمن، هذه ايه؟ إضافة، صحيح، أضفت اليد إلى من؟ إذن اليد أثبتها له، أدي واحد. اثنين، أضفتها إلى مخلوق، إذن تليق بمين؟ بهذا المخلوق اللي هو أيمن. وصل كده الكلام؟ يبقى هنا إنما تعرف اليد بالإيه؟ طيب، حينما تقول يد الله، إذن أنت أثبتت أولا، صحيح الكلام؟ كويس. حدث اشتراك في إيه؟ اشتراك في الاسم، لكن أنت تعرف يد أيمن لأنك رأيت مثلها، صحيح كلام، لكن أنت لا تعرف يد الله لأنك لم ترى مثلها ولم يخبرك أحد عن كيفيتها، يبقى تعطلها؟ لا، إنما أثبتها. طيب تثبتها إيه؟ الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، هذه قاعدة ثانية، صحيح؟ الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، كما أنك تثبت أن الله موجود إثبات وجود لا إثبات كيفية، فتثبت اليد إثبات لا إثبات. خد بقى كل الصفات الذاتية والفعلية على كده، وصل كده؟ لذلك السؤال حينما يسأل شيخ الإسلام كيف يد الله، فقال للشخص إن أخبرتني كيف ذاته أخبرك كيف يده، صحيح كلام؟ هل تعطل الذات فتنفي الوجود؟ يبقى صار ملحد للإلحاد المطلق. إذن أنت أثبتت الذات وأثبتت وجوده إثبات كيفية؟ لا، إثبات. امشي بقى على كل الصفات بس من غير ما تدخل بقى، احنا نروح كده خلاص، خلصت، من غير بقى ما تدخل دماغك في ايه اصل اليد نعمة، اصل هي قدرة، طب نأول، طب نفوض، وكل الكلام اللي هنعرفه ده ان شاء الله من غير الكلام ده كله. فهو بيقول له كلمة، بيقول له كيف يده، قال اخبرني كيف ذاته. هل انت رايح تخبط في جبل في حيطة؟ طب شوف حد غلبان زينا، بيقول له اخبرني عن كيفية يد الله، عايز يحرجه يعني. قال له طب اخبرني كيف ذاته، هتعطلها زي ما عطلت الصفة؟ ما يقدرش. فقال له ذات، قال اخبرني عن كيفيتها، قال الله اعلم بها. خلاص بقى خلصت، خلاص خلصت. بس اي اشعري في اي ازهر يقول لك اصل احنا لو اثبتنا اليد يبقى هنمثل رب العالمين بخلقه، طب ما انت اثبتت وجوده واثبتت ذاته يبقى مثلناه بخلقه؟ الجواب خلصت، خلاص الموضوع منتهي، وصل. هندخل في هذا في التفاصيل بقى ان شاء الله، لكن القاعدة دي ابن تيمية فصل فيها شوية. لكن في درء تعارض العقل والنقل في مجموع الفتاوى في عدة مواضع، وافرد لها رسالة في مجموع الرسائل له، وفصلها في درء تعارض العقل والنقل، وابن القيم في كتير من كتبه قالها كده بقى. القاعدة الآتية، هذه قاعدة افهمها جدا يا دكتور، فهمها كويس قوي، فهمها يعني، فهموها جميعا. قاعدة شرعية عقلية تحل لك كل إشكال في الاعتقاد وفي الأحكام الفقهية حتى وفي المعاملات مع الناس. وذكرها ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، لكن هو ذكرها كان بيتكلم في مسألة بقى أصولية في باب الأحكام مش باب العقائد. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. دي القاعدة في باب العقيدة. احنا كده عندنا حاجتين اهو، ما من شيئين معايا كده انت؟ ها؟ القعدة دي مش مريحاني، لكن مريحاك خلاص. ما من شيئين إلا وبينهما، هو في كلمة بقى لابن حزم يقول لك ما من شيئين في الوجود، بس هنا في باب الأحكام هتجينا إن شاء الله. ما من شيئين إلا وبينهما قدر إيه؟ مشترك وقدر فارق، خلاص كده؟ كويس. الشطر الثاني من القاعدة، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. خلينا في القاعدة الأولى، في الجزء الأول من القاعدة، ألا وهي ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. خلاص، هو أولا ما هي العلة في وجود القاعدة؟ أنهم حينما يثبتون، تريد أن تتكلم مثلا الأشعري، خلاص الجماعة مثلا اللي في الأزهر، تريد تكلم واحد فيقول لك ما يصح أن أثبت أي صفة لله سبحانه وتعالى. خلاص، طيب لما؟ فيقول لك لأننا لو أثبت لله أنه يرضى، طيب ما هو أحمد بيرضى، أنه يغضب، ما هو أحمد بيغضب، طب أنه يحب، طب ما هو صابر بيحب، أنه يكره، طب ما هو أحمد بيكره. لو أثبتنا له هذه الصفات إذا نحن مثلناه بإيه؟ بخلق. خلاص كده كلام، يبقى مثلناه بإيه؟ بالمخلوق. كويس جدا، يبقى هتعمل إيه بقى؟ إذا ما ينفعش إن أنا أثبت الصفات، يبقى عطل الإيه؟ الصفة. وإحنا نيجي إيه معنى كلمة عطل، إيه معنى كلمة مثل إلى آخره، بس عايزين ناس نفهم الجزء الأول عشان عايزين نرتب الكلام. المشكلة في الكلام في العلم إذا دخل اختلاط مع بعضه البعض، خاصة في هذه المسائل. يبقى أولا ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، ده الجزء الأول. الجزء الأول هنا في الرد على من يقول بأنني لو أثبت الصفة سأمثله بمين؟ بالمخلوق، يبقى أنفي عن الله الصفة. فبيقال له إيه؟ أنت كده عطلت الإيه؟ أنت كده عطلت الصفة. ما معنى عطل؟ التعطيل هو الإخلاء. التعطيل هو يعني في شوية في مية كده في الكوباية دي، أهو مية في الكوباية، أنت عملت إيه؟ رحت مفضي المية دي، الكوباية بقت فاضية، فراغ الكوب مما فيه اسمه إيه؟ اسمها كوب معطلة، يعني خالية من أي شيء، وبئر معطلة وقصر مشيد. وصل كده كلام؟ كويس، يبقى التعطيل هو الايه؟ الإخلاء. حتى يقول لك مثلا ايه؟ الجمعة عطلة. ليه عطلة؟ أي الشركات والأماكن التي بها العطلة دي خالية من العاملين فيها. هذا معنى ايه؟ عطل. يبقى معنى أنني سأثبت صفة الرضا، المحبة، الغضب، السخط، إذا سيمثله بالمخلوق؟ لا، أنا لا أثبت له هذا. يبقى أنت كده عملت إيه؟ أخليت عن الله كل هذه الصفات التي أثبتها لنفسي، يبقى عطلت عنه هذه الصفات. وصل؟ وكل من عطل إنما يعبد عدما. صحيح؟ لأن قال ابن القيم إن قيل ما هو العدم، سؤال لكم، ما هو العدم؟ الذي ليس له صفة. كل ما ليس له وصف اسمه عدم. صحيح الكلام؟ يبقى كل من عطل الله سبحانه وتعالى عن الصفة هذا يعبد عدم. والذي يقول يده كيد محمود، ووجهه كوجه فلان، وساقه كساق كذا، وكلامه كلام أحمد، فكل من مثل الله بخلقه يعبد صنم، وأنت لا تعبد لا عدم ولا صنم، وإنما تثبت لله. ولكن قال عن نفسه سبحانه ليس كمثله شيء. يبقى هنا نفي لإيه؟ ها، تابع معايا، ليس كمثله شيء، يبقى نفى، ها ايوه، التماثل بينه وبين احد من خلقه. صحيح كده كلام. ثم اثبت وهو السميع البصير ليس كمثله شيء، فهذا رد لمين؟ على من مثل الله بخلق وهو السميع البصير. النصارى يمثلون الله بالخلق، صحيح ولا لا؟ يصورونه صورة، ده مش عارف ايه، ودي عين وشكل واحد، مفهوم؟ مش عارف مريم شكلها كذا كذا وهم يعبدونها، تروح عند بوذا يصوروا برضو واحد كذا كذا يعبدونه، تروح عند الهندوس يصوروا مش عارف ايه كده بزلومة ويعبدوها، مش عارف. هنا الممثل يعبد صنم، وإذا ذهبت إلى المعطل، الله عز وجل ليس له صفات كذا وليس له كذا وليس وليس وليس، إذن أنت عطلته عن الصفات، أنت تعبد عدما، وصل؟ لكن يحل الإشكال بإيه؟ بأن أنت عطلت الصفة، معايا؟ معايا؟ لا مش معايا، ركز معايا أنا، عطلت الصفة لمجرد أن هناك اشتراك في الأسماء، والاشتراك في الأسماء لا يستلزم الاشتراك في الصفة والكيفية، لا تلازم بينهم أبدا. يبقى الخلل من عند مين؟ الخلل من عندك أنت. ده مسجد ولا على أول الشارع مسجد؟ اتفق فيه في الاسم، لكن اتفق في الكيفية وفي الوصف؟ لا. أنت إنسان وهو إنسان، اتفق فيه في الاسم، صحيح؟ كما قلت لك، قاعدة شرعية وقاعدة عقلية، صحيح كلام؟ هذا إنسان وهذا إنسان، اتفق فيه في الاسم، لكن يختلف حتى في الوصف وفي الكيفية. ده الاتنين نازلين من بطن أمهم، وهذا يكون كافر وهذا مؤمن، وهذا مبتدع وهذا سني، وهذا أبيض وهذا بني، صحيح كده كلام؟ يبقى هنا تليفونه، وادي تليفون، وادي كوب، وادي كوب، اتفق في ايه؟ كل هذا اتفق في الاسم، صحيح كده كلام؟ هذا قميص وهذا قميص، واللي لابسه ده قميص، اتفق في الاسم، اختلف في الصفة والكيفية والطول ومش عارف ايه وهو الى اخره. انت لو ركزت في كل شيء ستجده بانه يتفق في الاسم، لكن يختلف في الكيفية وفي الوصف. اذا كان هذا بين المخلوقين مع بعضهم البعض، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ صحيح؟ اذا كان هذا مع المخلوقين مع بعضهم البعض، يتفق في الاسم ويختلف في الصفة والكيفية، فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك ارجع للقرآن، سمى الله نفسه سميع وبصير، وسمى عبده سميع بصير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصير، صحيح كده كلام؟ كويس. أنت تسمع وترى، تسمعني الآن وتراني، وقال الله إني معكما أسمع وأرى، صحيح؟ يبقى هنا اتفاق في الاسم، لكن لا تلازم أو لا يستلزم من الاتفاق في الاسم المشاركة في الصفة والكيفية. لو فهمت القاعدة دي خلصت الموضوع، انتهى تماما، وصل كده كلام؟ يبقى القاعدة جت لأيما إشكال الجواب أجيبه، يرد على أيما إنسان الذي عطل الصفة. ليه؟ لمجرد أن هناك تشابه في الاسم بين المخلوق وبين الخالق، فيقال لا، لا تلازم أن يكون هناك اشتراك في الاسم، أن يكون هناك اشتراك في الصفة والكيفية. ليه؟ لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، وصل كده كلام؟ هذا في الإيه؟ هذا في باب المعتقد، باب الأسماء والصفات، انتهينا منها دي؟ كويس. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل. لأنه سيريد أن ينفي عن الله الإيه؟ الصفات، يبقى كده عطل الصفة. طيب سيثبت الاسم، لكن ينبغي ألا تثبت أن الكيفية كالكيفية، فيقول لك لا الكيفية كالكيفية، يبقى هنا إيه؟ فهنا مثل. وأنت لا تعبد لا عدم ولا صنم، وإنما تعبد الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وصل كده؟ إذن إثبات، إثبات لله سبحانه وتعالى بغير تعطيل وبغير تمثيل. فتثبت لله ما أثبته له نفسه سبحانه وما أثبته له عليه الصلاة والسلام، لأنه أعلم الناس به. وصل كده الكلام؟ أنت حتى القاعدة دي بتستصحبها معك في الأحكام الفقهية. احنا هنرجع لموضوعنا، تستصحبها معك في الأحكام الفقهية، أوقعت برضو إشكال، حلت إشكال أيضا في الأحكام الفقهية. المسألة دي في باب اسمه باب قياس التشابه، هو مش موضوعنا، لو عايزيننا ما نتكلمش فيه ما نتكلمش فيه، بس هي رايحة كده. في باب الأصول هناك ما يسمى في باب القياس اسمه قياس الشبه، قياس الشبه. بعض أهل العلم أثبتوا قياس الشبه. يعني ايه قياس الشبه؟ انا مش فاهم برضه. هضرب لك مثال عشان ما نخشش في كتير. هنيجي في الزكاة، فهمت يا شباب؟ هنيجي باب الزكاة مثلا، فيجي يقول لك مثلا باب الزكاة ما هي الأصناف التي يؤخذ منها الزكاة؟ الزكاة كما تعرف في 3 أقسام: قسم الأموال، وقسم الزروع، وقسم الحيوان. صح كده كلام؟ كويس جدا. قسم الثاني اللي هو قسم الزروع، الصحيح فيها ما ذهب إليه الشوكاني والصنعاني وابن حزم وطوائف من أهل العلم على أن زكاة الزروع في 4 أصناف. حينما أرسل النبي عليه السلام معاذا إلى اليمن قال لا تأخذ إلا من هذه 4: البر والشعير والتمر والزبيب. يبقى النبي عليه السلام نص على إيه؟ كويس جدا. وهذا هو الحديث الوحيد الذي فيه التنصيص على 4 أصناف. وصل كده كلام؟ كويس جدا. خليك معايا بقى. فالعلماء دول الذين ذكرتهم وقفوا على الإيه؟ وقفوا على النص ده اللي هو 4 أصناف. بعض أهل العلم قالوا لا، وإنما تتعدى إلى أصناف أخر. طيب بأنهي دليل؟ بإيه؟ بالشبه. يعني إيه بالشبه؟ الشبه إما في الوصف، مركز معايا، إما في الوصف وإما في الجنس. اختلفوا على قولين. يعني إيه في الوصف؟ يعني إيه في الجنس؟ هما 4 أصناف إيه؟ البر، البر اللي هو الإيه؟ القمح. صح كده كلام؟ كويس جدا. وإيه؟ والشعير. البر والشعير ده والملح، الحاجات دي بتتدخر، تتدخر تتشال يعني، بنأجر مخزن ومش عارف يتخزن. كويس جدا، بتتخزن. ومما يكتات، ها؟ يبقى ده وصف ولا لا؟ وصف ليها، دي بتتخزن والناس بتاكلها. كويس جدا. قال لك ايه اللي زيه؟ قال لك على ما يشابهه في الوصف يقاس. ايه اللي بيدخر؟ خد عندك بقى الرز الله يرحمه، والمكرونة، والفاصوليا البيضة، لا لسه حي الله يرحمه، فاصوليا البيضة، العدس. صح كده؟ صور احنا زعلنا. الفول، الفول. صح كده؟ الفول. خد عندك بقى الاشياء دي منصوص عليها؟ لا. وإنما أنت أثبتها بأي حكم؟ الله على طلب العلم ده يا شيخ رضا. أما تيجي تقرأ كده يا شيخ رضا وتجيب خلاف أهل العلم، فيجي يقول لك وقال مالك وأبي حنيفة وفلان على إنه يقاس عليها ما يقتات ويدخر. أنت لما تكون فاهم يقول لك الفاهم إيه؟ يريح. هو جاب المسألة دي منين؟ معلهاش نص، لكن جابها منين؟ طب قياس الشبه ده حجة؟ تروح قافل كتاب الفقه تروح رايح على الأصول. يا جماعة القياس ده حجة ولا لأ؟ يجي يقول لك الجمهور الذين قالوا بالقياس يقول لك الشبه ليس بحجة. تلاقي نفسه يجي مثلا من المالكية من يقول بالقياس على هذه الأمور اللي هو ما يقتات ويدخر، نفس العالم تروح في كتابه هو اللي في الأصول تلاقيه بيقول إيه؟ لا يصح أن يؤخذ بقياس الشبه. وصل؟ يبقى خليك معايا بقى عشان تبقى طالب علم فاهم، محدش يروح ربطك كده يجيبك ويوديك زي ما هو عايز. يبقى من أين أخذ الاستدلال؟ من كتاب أو سنة؟ لا، وإنما من قياس الإيه؟ الشبه، لأن هذه الأشياء تشابهها في الادخار وأنه يقتات. وصل كده كلام؟ كويس جدا. يبقى هذه مشابهة في الوصف أو مشابهة في الجنس. الجنس يعني إيه؟ الحبوب البر قد إيه؟ شكلها إيه؟ شكلها شكل الرز، صح كده كلام؟ يبقى الرز خلاص كده، يبقى الرز زيه. ايه تاني يا شيخ احمد؟ بما انك خبير في العطاره، شفت اهو جات لنا اهو لسان عصفور، صح كده كلام. ايه تاني؟ الفريك. الفريك ده انا فاكره، عايز اجهزه لك، فاكره الحلبه. يبقى ده اسمه قياس شبه من جهه الايه؟ الجنس نفسه. طيب انت كده عملت ايه؟ انت كده بنيت حكم، فقست وبنيت حكم ان الزكاة تؤخذ من الحاجات دي. طب سؤال جميل بقى، انت من واحد، رقم واحد، من اي شيء اثبتت الحكم؟ من قياس الشبه لا حجة. اتنين، هل هذه الاشياء كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان في اشياء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام غير دي بتقتات وتدخر؟ الجواب نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها؟ لم يذكرها. يبقى ترجع بقى برضه هتسيب أصول الفقه وهتسيب الفقه وهترجع لأصول البدع، هتجيب القاعدة التركية ألا وهي كل أمر كان له مقتض قائم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فالفعل بدعة والترك هو السنة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام تركها مع أنها كانت موجودة ولم يأخذها منها عليه الصلاة والسلام. يبقى الأخذ منها بدعة؟ بدعة ليه؟ ده رز وبتاعه، لا دي زكاة في دين، صح كده الكلام؟ ولم يأخذ منها، يبقى الترك السنة والفعل هو. راح ابن حزم سائل الجمهور سؤال غريب شوية من أسئلته العجيبة، راح قال لهم إيه؟ أنتم لا تأخذون الزكاة من الخضروات، بطاطس مش عارف إيه، ولا من الفواكه، خلاص. وقال الإمام مالك الأخذ من الخضار الزكاة بدعة، فقال لهم لما لا تأخذون من الخضروات؟ فجوابكم هو جوابنا. نقطة من أول السطر. وصلت؟ وصلت ولا لا؟ هو ما السؤال؟ هو السؤال جوه جواب، بيقول لهم أنتم تقولون بأن الأخذ الزكاة من الخضروات. خد بالك ده مذهب مالك والشافعي وأحمد، لا يجوز الزكاة من الخضروات، وصل كده، ولا من أمور الفواكه. طيب السؤال لما؟ لأنها كانت موجودة على زمن النبي ولم يأخذها، بس خلاص. فكذلك هو نفس الإيه؟ هو نفس الجواب، هو نفس الجواب. أبي حنيفة بقى عنده كل حاجة تاخدها، اي حاجه تاخد منها الا حاجتين، القصب والفحم. ليه؟ ما تعرفش. انا لغايه دلوقتي ما اعرفش. يبقى الشاهد هنا بقى ايه؟ يبقى وجود التشابه في الوجود موجود. لكن شوف القاعده بقى دي في باب الاصول، باب الاحكام. اثبات التشابه لا يستلزم منه اثبات الحكم. اثبات التشابه بين البر والرز ومش عارف ايه لا يستلزم من التشابه ان انت تدي نفس حكم الارز نفس حكم البر، لا ما ينفعش. وصل كده الكلام؟ يبقى هنا ده ثبت بدليل، يبقى الاصل ان نقف على الدليل. طب ما ينفعش يقاس عليه غيره. ليه؟ لان القياس في باب العبادات منتفي. النهارده كميه قواعد كتيره يا شيخ احمد، ما شاء الله عليك، ما تاخدش منها ولا حاجه، صح كده؟ القياس في باب العبادات منتفي. ليه منتفي؟ لاننا لو اثبتنا القياس في باب العبادات سيضيع الاصل في العبادات انها على التوقيف. بتكلم بالراحه خلاص. لو سحبنا بساط القياس على العبادات لبطل الأصل في العبادات أنها مبنية على التوقيف، ولا يجوز أن تخرج منها شيء إلا بإيه؟ إلا بدليل. وصل كده الكلام؟ كويس جدا. لذلك لما هتيجي تروح في باب، سيب الباب البيوع وتروح باب القرض والربا وهذه الأمور، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ستة أصناف فيهم ربا الفضل. ربا الفضل ألا وهم ها: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. ستة أصناف: مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. خلاص كده. إذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم، شرط إذا كان يدا بيد. يبقى في عندي هنا ستة أصناف. خلاص كده كلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال الستة أصناف دول لابد فيهم من ها لابد من المثلية والتقابض إلا إذا اختلفت الأشياء. يبقى أنا كده عندي حاجتين. الحاجة الأولى الذهب بالذهب، يعني معايا سلسلة ذهب ربع كيلو، خلاص كده عايز أغيرها بثلاث غوايش، يبقى الأصل إيه؟ الذهب بالذهب مثلا يدا بيد، خلاص كده. طيب لو انا بقى عايز مثلا اشتري بدل الذهب ده من عنده فضة، اذا اختلفت الاشياء فبيعوا كيف شئتم. اذا كان السلسلة دي عاملة كام؟ قال لها عاملة 100 جرام. طب انا عايز يعملوا كام فضة؟ يعملوا 500 جرام. طيب خد اهو وهات ال 500 جرام، ينفع؟ ما هو اختلفت الاشياء، خلاص كده. فبيعوا كيف شئتم. دولار بريال سعودي ينفع؟ ين بمصري، مصري بيورو، مش عارف ايه الكلام ده كله. اذا اختلفت الاشياء بيعوا لكن بشرط التقابض، صح كده كلام؟ يبقى لابد من ايه؟ لابد من التقابض، يدا بيد. خليك معايا بقى، يبقى نقف على الايه؟ الست اصناف. يجي بعض اهل العلم قال ايه؟ الستة أصناف دول يقاس عليهم غيرهم برضو قياس الشبه. هيقاس عليهم إيه؟ قال لك الذهب والفضة. الذهب والفضة دول يقاس عليهم بإيه؟ بوصف ولا بإيه بالضبط؟ قال لك الذهب والفضة دول مش بيتوزنوا؟ ها؟ بيتوزنوا. يبقى كل ما هو يوزن حديد، الألمونيا، صح كده، النحاس. يبقى ينفع 100 كيلو نحاس جديد وحلو وعافي كده ب 200 كيلو ضعيف أضعف منه؟ على القول ده ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن هنا حدث التماثل، نحاس بنحاس. خلاص كده؟ يبقى لازم المثلية، صح ولا لا؟ يبقى لازم مثل بمثل. طيب ادي الذهب الذهب والفضة والفضة. خد عندك البر بالبر والشعير والملح والتمر. قال لك يبقى التمر ده من ايه؟ من الفواكه، صح كده؟ قيس عليه. طب البر الشعير قيس عليهم زي ما ذكرنا مسألة الزكاة. هتوصل ان كل شيء ما يصح فيه الا اذا اختلفت الاشياء، اما مثل بمثل ما يصح. وصل كده؟ اذا اتفق الجنس، يعني مثلا عربيه بعربيه، على القول ده ينفع؟ لا. طيب انا شفت التليفون بتاعك عجبني، خد تليفوني وهات تليفونك وهات الفرق، على القول ده ينفع؟ ما ينفعش. وصل كده الكلام؟ لكن لو تليفونك بالكاميرا هيقول لك ينفع. طب انت كده عملت ايه؟ انت ما يصح هنا القياس، لانك هتضيع الاصل في المعاملات الحل والاباحة، صح كده كلام؟ انت شوف الاول، ما ينفعش القياس في باب الزكاة هنا. ليه؟ لانه باب عبادات والاصل فيه التوقف والمنع. وما ينفعش القياس الشبه هنا، لان الاصل فيه ان انت هتعطل كل المعاملات. وصل الكلام كده ولا لا؟ يبقى ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. يبقى ما يصح وجود القدر المشترك ان تثبت بينهم الحكم في الاحكام، او ان تثبت بينهم التماثل في العقيدة، لا ما يصح ابدا. يبقى نرجع بقى في اللي احنا كنا بنتكلم فيه، انه ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. لما تشوف في العقيدة، تشوف في الأحكام، حتى تشوف في معاملات الناس نفسهم، ممكن يوصل بك بعدم فهم العقيدة دي، القاعدة دي، إلى الشرك. شرك، شرك أكبر. إزاي؟ كان في واحد مثلا اسمه ايه؟ اسمه سيد، خلاص؟ فسيد ده على طول انا بشوفه، كل لما تشوفه كده لازم يحصل مصيبة، خلاص كده؟ ده اسمه طيرة، صح كده كلام ولا لا؟ فتعمدت ان انا ما قابلوش، رحت عزلت ورحت مكان تاني، لقيت جاري اسمه سيد وشبهه. ستير يا رب، لا انا سايبك هناك وعزلت وسبت الدنيا، لقيك في وشي برضو جاري، مفهوم؟ لماذا حدثت المشاكلة في الطيرة والتشاؤم؟ لوجود القدر المشترك في الاسم والوصف. الناس كده. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال: والجهل بمثل هذا الأمر قد يؤدي بالعبد إلى أن يطيح بدنياه وآخرته، بدنياه وآخرته. لذلك واحد اتصل بي من مدة كده، من شهر، بيقول لي: شيخنا دلوقتي إيه حكم إن أنا رحت، ما كان رايح مش عارف فين، مش قادر ما أفتكر، كان رايح مطعم او رايح يشتري حاجة، فاللي بينادوا عليهم بالاسم، فبيقول فلقوا اسمي كان اسم مشابه لواحد مش عارف عمل ايه مع مراته، طلقها ولا، مشهورين الاتنين، مغني ولا مغنية ولا ممثل ولا ممثلة، مش فاكر بالضبط. فقالوا له مش هنديك الأكل بتاعك ولا هلا. طب ليه يا اخوانا؟ قالوا له عشان اسمك مشابه ليه. طب ايه حكم الكلام ده؟ قلت له هذا ظلم، هذا حرام. ايه اسمه ايه؟ مش عارف. هلا هو انت اللي اتصلت بيا ولا ده الموضوع مشهور بقى؟ فهذا يسمى ايه؟ هذا ظلم. الذي فعل هذا ظلم، هذا حرام، هذا يورد العبد الى الاثم. والتاني اورده الى الشرك، الى الطيره، نسال الله السلامه والعافيه، لمجرد انه ايه؟ انه يشابهه. لا يجوز عند وجود القدر المشترك ان تعطيه الحكم، ما يجوز ابدا. يعني ممكن واحد تلاقي تقابله يكون شبه واحد من اهل البدع، شبهه، فإن وجدت من نفسك نفرة له أنت تأثم. الرجل من أهل السنة، يعني محبته، محبة هذا العبد هذه واجبة لمحبته لله ولرسوله ولطاعته للنبي عليه الصلاة والسلام ولإيمانه ولاتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا في حديث جابر في مسألة المسيح الدجال، مسألة المسيح الدجال، حينما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان موجود رجل اسمه ابن قطن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشبهكم به بالمسيح الدجال، وهو واقف بيقول له أشبهكم به ابن قطن. اللي عايز يشبه المسيح الدجال شبهه. فهو بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، بيقول يا رسول الله أيضرني شبهه؟ قال لا، هو كافر وأنت مؤمن. شوف، هو كافر وأنت مؤمن. وصل؟ يبقى لا تلازم ما بين القدر المشترك في المشابهة. إذا كان مثلا رجل من أهل بدعة ورجل كافر، مفهوم؟ يعني تودرس شبه ياسر برهان مثلا خلاص، هل يلزم ان انت تدي ياسر برهامي حكم تدرس؟ لا طبعا، ما يجوز، هذا حرام. او تدي تدرس شبهه في الحكم. وجود المشاكلة الظاهرة في المشابهة ما يستلزم ان تعطيه نفس الحكم، هذا ما يجوز ابدا، هذا حرام، هذا حرام عليه. والله انا بكرهك. طب ليه؟ اصل انت شبه واحد ما بطيقوش يا اخي، انت ما تكلم، ما تصبحش عليا على الصبح. ليه؟ شبه واحد انا اصلا لا طايقه ولا عايز اعرفه، فهمني؟ بالله عليك لو قابلتني في الطريق بمشي من حته تانية، عشان انا بشوفك بفتكر واحد كان من مده كده بقيتش طايقه اصلا. هذا يجوز؟ هذا حرام. طب بالله عليكم، مش ده اللي بيحصل موجود الان؟ هذا موجود وبين طلبه العلم. ما السبب؟ السبب الجهل بهذه القاعده. هذا حرام، ما يجوز أبدا. فما يصح إذا كانت هناك المشاكلة الظاهرة في التشابه، ما يجوز أن تعطي نفس الحكم. وصل كده كلام؟ فالقدر المشترك في المشابهة ما يجوز أن تعطيه نفس الحكم في هذا الباب، مفهوم؟ يبقى هذه القاعدة، شوف، راحت معانا في باب العقائد، راحت معانا في باب الأصول، راحت معانا في الأحكام، راحت معانا في باب المعاملات بين الناس، راحت معانا في باب التوحيد في الطيرة، مفهوم؟ وإنما تعامل الناس. فالرجل لو كان حتى مثلا فلان هذا أنت تحبه جدا، ورجل من أهل السنة وإلى آخره، ورأيت شبهه رجل من الكافرين، يقول لك والله أنا بحبك. ليه؟ عشان أنت شبه واحد بحبه. ما يجوز، هذا حرام. الثاني تحبه، نعم، مؤمن متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا كافر، ما يصح أن تحبه أبدا، لا يجوز أبدا أن تحبه. وإنما تعامله، نعم، بالعدل، لكن ما يجوز أن أحبه، ما يجوز أن أعجب به أصلا. الإعجاب أول درجات المحبة كما يقول ابن القيم رحمه الله، هذه الإعجاب من درجات المحبة. فما يجوز أنك تعجب بلاعب مثلا، ولا تعجب مش عارف إيه، ولا تعجب بإيه، ما يصح أبدا. وإنما خص من هذا الصفات التي اشتركوا فيها معنى في الإسلام وهي ثابتة في الإسلام. يعني كافر وعنده أمانة، لو قلنا بجواز نكاح المسلم من النصرانية، إنما سيتزوجها لإيه؟ لصفات، أنها أمينة مثلا، صادقة لا تكذب مثلا، هذه الصفات هي ثابتة عندنا في الإسلام أصلا. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، صحيح كلام؟ يبقى لمثل هذه الصفات التي هي ثابتة عندنا. لكن ما يجوز أنك تشوف واحد كافر فتحبه كما أنك تحب رجل أهل السنة، ما يصح. ضع كل شيء في موضعه، ما تخلطش ما بين الأمور. يبقى نرجع للقاعدة، معايا شيخ محمود؟ يبقى نرجع للقاعدة ألا وهي ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل الصفة، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. وصل هذا الكلام؟ ثالثا، لابد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. لابد من إثبات بلا تمثيل. إثبات يعني الله سميع بصير، يحبهم ويحبون صفة المحبة، وغضب الله عليهم صفة الغضب. هذه الصفات الأصل أن تثبتها إثبات بلا تمثيل. ركز معايا للمرة الثانية. السؤال بقى أعمق شوية، لماذا أدى بهم الأمر إلى التمثيل ثم أدى الأمر بهم إلى التعطيل؟ خليك معايا بقى. المسألة دي بحثها الشيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، وأنا تاني مرة بقولها لك أو تالت مرة، لكن في الإعادة إفادة خاصة في هذه الأمور. أيما إنسان ينفي عن الله عز وجل، يعطل عن الله الصفة، كما يحصل الآن في الأزهر وهم مدرسة الأشاعرة، خلاص كده. أيما إنسان يعطل منهم الصفات لله سبحانه وتعالى، الصفات الفعلية، مفهوم؟ ليه عطلها؟ خليك معايا. أول شيء، حينما سمع بالصفة، تعال نمشي معاه واحدة واحدة، هو سمع بصفة اليد لله. قلت لك أخطر شيء في هذه المسألة أن تلقى الله وأنت تنفي عنه صفة أثبتها لنفسه أو تمثله بمخلوق، هذه مشكلة، نسأل الله السلامة والعافية. هو أول شيء، ركز معايا، أول شيء سمع صفة وليكن اليد، صحيح ولا لا؟ هو سمع صفة اليد، قرأ صفة اليد، فأول ما سمع صفة اليد الذي في ذهنه ومثبت عنده في ذهنه أن صفة اليد كذا وكذا، صحيح ولا لا؟ حينما أقول لك اليد مقيدة أو اليد بالإضافة أنت فاهمها. يعني إيه اليد مقيدة؟ يعني إيه اليد بالإضافة؟ ابن القيم يقول لك كمن قال هكذا هكذا يد، هذا لفظ مقيد، خلاص كده، مع معذرة اللفظ مطلق يد. انت فهمت ايه من يد؟ ما بقولش اي يد، انت فهمت ايه من يد؟ ممثلة عندك في ذهنك هذه، صحيح؟ الذي انت تراها، صحيح كده كلامه ولا لا؟ الذي انت تراها، فما عهدته عندك من الذهن ستثبته. يبقى أنا قلت يد، حينما أقول يد فار، فالإضافة صرفت عنك الكيفية الأولى إلى كيفية ثانية، لأن أنت تعرفها برضه. يد جمل، خلاص كده، يد جدي أنت عارفها لأنك لمسها، صح كده كلام؟ يبقى اليد بالإضافة أثبتت عندك ما هو ثابت في الذهن، خلاص كده كلام كويس جدا، لان دي اليد اللي انت وانت صغير تعرفها، وما عهدته من صغرك يثبته الذهن عندك. خلاص كده كلام كويس. زي الكمبيوتر، انت بتبحث عن حاجة عندك فبتعمل في سيرش كده، صح كده؟ لو موجودة هيعمل ايه؟ هيطلعها لك. فانت لما سمعت يد، ايه اللي طلع عندك في الفولدر بتاع دماغك؟ اليد المعهودة منذ صغرك، هي دي. خلاص كده كويس جدا. يبقى المرحلة الأولى التي مر بها الأشعري أنه سمع، ثم بعد ذلك المرحلة الثانية أنه كيف في ذهنه اليد المعهودة عنده. فلما كيف هذه اليد، فلما أضيفت إلى الله نفر، ما يصح أننا نثبت لله هذه الكيفية، صحيح؟ طب نعمل إيه؟ ننزهه عنها. طب نعمل إيه؟ لا نثبتها له، لا نثبت له اليد. فعطل إيه؟ الصفة. وصل كده كلام؟ فعطل. يبقى لماذا عطل الصفة؟ لأنه مر بمرحلتين. المرحلة الأولى إنه لما سمع ما هي اليد، المرحلة الثانية إنه كيف اليد التي عنده. المرحلة الثالثة عطل الصفة عن الله. طيب السؤال، من الذي قال لك بأن اليد الذي أنت كيفتها في ذهنك هي يد الله؟ ما هذه اليد التي نعلمها؟ نعم، اللي أنت تعرفها واللي أنت شفتها، لكن أنت ما رأيت يد الله حتى تكيفها، وما أخبرك أحد بكيفيتها. يبقى هنا إثبات بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. يبقى تثبت له اليد. أما اليد اللي في ذهنك دي اليد اللي احنا نعرفها. وصل هذا الكلام؟ فأنت أثبت كيفية يد الله كيد المخلوق، فمثلت أولا. لما؟ لأنك لا تعرف إلا هذه اليد. وصل كده كلام؟ لذلك أنت لو من صغرك وأنت صغير بعلمك إن ده اسمه تليفون، هذا اسمه تليفون، خلاص كده؟ وأحمد عبود صغير كده بيجري على الأرض كده، قول له يا أحمد هذه التليفون، خلاص؟ إيه ده؟ ما هو لسه صغير، صحيح؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، نكره في سياق النفي تفيد العموم، لا من الدين ولا من الدنيا، ما اعرفش حاجه، وانما ستعرف الاشياء بما ثبت في ذهنك. عشان كده لما يجي الازهري هو داخل ابيض، صح ولا لا؟ داخل على الفطره، فيبتدوا يربوه على ده، صعب جدا انك تصلحها من دماغه، صعب، لانه خلاص هو ايه؟ كأنك بتقول له ده تلفزيون، هو اتربى على كده، انت فاهم، مدرك معايا؟ شيخ الاسلام ابن تيميه في دار تعرض العقل والنقل خدها معاهم من تحت. فانت ما اثبت هذا الكوب الا لانه قلت لك ايه؟ هات الكوبايه، دي كوبايه، دي اسمها كوبايه. لما اقول له مره تانية هات الكوبايه هيجيب دي، مش هيروح للتليفون، سيوجه ذهنه وقلبه وعقله وجوارحه إلى ما سمعه وما نشأ عليه، إن هو إيه ده يا شيخ محمد؟ دي كوباية، فيروح يجيب لك كوباية، مش هيجيب لك التليفون اللي جنبه. روح هات لي العصاية، العصاية هي دي. لو نشأ على إن دي عصاية، لو قلت له مرة تانية هات العصاية هيروح يجيب لك دي. يبقى هو نشأ على ما سمع. وصل كده كلام كويس جدا، خليك معايا بقى. قال شيخ الإسلام: فحينما نشأ على ما سمع لأنه رأى ما سمع. ما أنا قلت له هات القلم، إيه هو القلم؟ هو ده. لكن حينما تسمع يد الله أنت ما رأيت ما سمعت، فتثبت لله ما أثبته لنفسه. هل لله كيفية؟ الجواب نعم، لكن لا نعلمها، لا نعرفها، لا نعلمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر بكيفية اليد، بكيفية الصفة، صحيح، وإنما إثبات وجود. نعرف معنى الاستواء، لكن الكيفية عشان أقول لك بها لازم لحاجتين، لابد من إثبات الكيفية لأمرين وكلاهما ممتنع. أنني أرى الكيفية أو يخبرني أحد رآها، وكلا الاثنين غير موجودين، ممتنعين. وصل كده الكلام؟ فأنت ما الذي أدى هذا الشخص إلى أنه يعطل عن الله الصفة؟ ألا وهو أنه قاس يد الله، كيفية يد الله على كيفية ما في ذهنه هو، فبدأ ينفر. ما ينفعش، يبقى أنا كده همثل وهشبه الله بالإيه؟ بالمخلوق. طب نعمل إيه؟ يبقى ننفي الصفة، قول أي حاجة تانية. طب أنت نفيت ليه؟ عشان ما شبهوش بمخلوق. طب هو مين قال لك أصلا إن يده كيد المخلوق؟ وصل كده كلام؟ هو ده أصل المسألة، أصل المشكلة جت من هنا. طيب، قال شيخ الإسلام: لابد من إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. تفتكروا الخطبة الجمعة الماضية لما تكلمنا من أصول مداخل الشيطان على الإنسان تغيير الألفاظ المنفرة، صحيح؟ فهو قال بدل ما نقول تعطيل اليد، تعطيل الصفة، لا، ده إحنا بننزه رب العالمين، ننزهه أن يشابه المخلوق. طيب إيه معنى التنزيه هنا؟ أن يعطل عنه الصفات. هذا ما يسمى تنزيه، هذا يسمى تعطيل الله عن صفاته سبحانه وتعالى. شوف، انظر، جعلوا التعطيل في باب الإيه؟ في قالب التنزيه. نسأل الله السلامة والعافية. هي دي من أصول مداخل الشيطان على الإنسان. قال رابعا: ويتبين هذا بأصلين شريفين، فأما الأصلان فأحدهما أن يقال